نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. بإذن الله تعالى، مع المجلس الخمسين من مجالس الكلام على شرح العقيدة الطحاوية، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يسددنا سبحانه وتعالى في القول وفي العمل وفي الاعتقاد، إنه على كل شيء قدير. ونسأل الله تعالى أن يتقبل من علماء أهل السنة والجماعة الذين بينوا لنا كل ما تركه لنا رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم بيانا عظيما ينفون به تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. كنا قد وصلنا إلى قول الإمام الطحاوي: وكل دعوة نبوة، بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. يعني نبينا صلى الله عليه وسلم يتحدث عن عموم رسالته للعالمين من الإنس ومن الجن، من العرب ومن العجم، للأحمر وللأبيض، لزمانه ولما تستقبل الدنيا من أزمان وإلى قيام الساعة، فهو خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم، وهو رسول رب العالمين الذي ختمت به النبوة. كنا قد قرأنا كلام الشارح حتى وصلنا إلى حديثه عن كونه صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى كافة الورى، والتدليل على ذلك من آيات القرآن الكريم ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة. وكان آخر حديث وقفنا عليه وقد سبق شرحه في اللقاءات الماضية قول الرسول عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الشيخان وغيرهما، يقول: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، مصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. يعني عنده مسجد وعنده طهوره، فإن وجد الماء وإلا تيمم بالصعيد الطيب، وإن لم يجد مسجدا فالأرض تعد مسجدا، ظاهر الأرض يعد مسجدا لمن فقد المسجد المقام للصلاة. قال: وأحلت لي الغنائم، ولم تحل الغنائم لأحد قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، يعني الشفاعة العظمى، وإلا فإن هناك شفاعات للأنبياء وشفاعة لمن هم دون الأنبياء كما سيجيء في باب الحديث عن الشفاعة. يشفع الأنبياء ويشفع من دون الأنبياء، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم خص بماذا؟ بالشفاعة العظمى، وهي أنواع كما سنبين إن شاء الله تعالى في الفصل الخاص بالشفاعة وبتعددها. قال: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة. كل نبي، ما من نبي ولا رسول إلا وبعث إلى ماذا؟ إلا وبعث إلى قومه خاصة. ولا يقولن قائل إن نوحا قد أرسل إلى البشرية، فإننا نقول إن البشرية في عهد نوح لم تكن قد توسعت، وإنما هم قوم نوح، فلم يكن البشر وقتئذ إلا قوم نوح عليه السلام، ولذلك أرسل إلى قومه. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني قوم نوح لأنه بينه وبين آدم 10 قرون، يعني 10 أجيال، 10 قرون يعني مش القرن بمعنى 100 سنة، وإنما القرن بمعنى الإيه؟ الجيل، بمعنى الجيل. ومع ذلك هو قد لبث، يعني لو حتى قلتم إن القرون القرن 100 سنة، حتى لو قلنا هذا الكلام فإن نوحا كان قد وصل إلى الألف، مش كده ولا لا؟ كانت أعمارهم وقتئذ إيه؟ طويلة، كان عمره فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. فحينما يكون بينه وبين آدم 10 قرون كما جاء عن عبد الله بن العباس رضي الله عنهما، نعم، مع ذلك أن المسافة تعد في هذا الزمان البعيد كانت تعد مسافة إيه؟ أو زمنا قليلا. ولذلك فإن نوح عليه السلام إذا أرسل إلى قومه فلم تكن البشرية قد انتشرت انتشارها في من بعد نوح عليه السلام. ولذلك يقول: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. فهو بعث النبي صلى الله عليه وسلم، رسالته كانت عامة في المكان، عامة إلى كل الشعوب، عامة إلى الإنس وإلى الجن، وعامة في الزمان كذلك، يعني استغرقت كل الأبعاد، البعد في الطول والعرض والعمق، الزمان والمكان والناس جميعا، ثم الإنس والجن كذلك صلى الله عليه وآله وسلم. وبعثت إلى الناس عامة، هذه خصائص اختص بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث ده سبق أن تناولناه بشيء من التفصيل. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. لا يقال حتى ولو كان على نبوة نبي من الأنبياء قبل التبديل، نقول حتى ولو كان على نبوة نبي قبل التبديل، فإنه لو كان على نبوة نبي قبل التبديل معنى ذلك أنه وصله ماذا؟ وصله التبشير بمحمد صلى الله عليه وسلم. إن كان قبل التبديل فقد أقيمت عليه الحجة. فلماذا إذن إن سمع بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمن به؟ هذا كفر كبر، يبقى هو استكبر عن ان ينقال لمحمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم انه لو كان عيسى حي او ابراهيم او موسى او اي نبي من الانبياء، لو كان واحد منهم حيا لما وسعه الا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ائمتنا استدلوا بهذا على موت الخضر عليه السلام، لأن الخضر لو كان موجودا في زمن موسى، موسى رحل إليه، لأن الخضر لم يكن موسى مبعوثا إليه، بل كان موسى نبيا لمن؟ لبني إسرائيل. فلم يكن الخضر ملتزما بأن يتبع شريعة موسى عليه السلام. ولذلك فإن موسى هو الذي رحل إلى الخضر، فلم يكن موسى مأمورا باتباع الخضر ولا الخضر مأمورا باتباع موسى، وإنما موسى عليه السلام له رسالة وله شريعة. ولذلك هو قال له انت على علم علمك الله لا اعلمه انا، وانا على علم علمني الله لا تعلمه انا. فلم يكن واحد من الاثنين مأمورا بان يتبع الاخر. وهكذا كان هناك، قد يوجد الانبياء في زمان واحد، وقد يكون هذا غير ملزم باتباع ذاك، ولا ذاك ملتزما باتباع هذا. لكن بالنسبة لمحمد صلى الله عليه وسلم، لو كان الخضر حيا لما وسعه الا المجيء الى النبي صلى الله عليه وسلم والاقرار له، كما قال الله تبارك وتعالى عن جميع الانبياء كما بين في سورة آل عمران انه ان جاءهم، واذ اخذ الله ميثاق النبيين، كل النبيين موكلف كلمة النبيين جمع محل بالالف واللام، يبقى من الفاظ ايه؟ العموم عند الجميع. قال الله تبارك وتعالى واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن، قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصري، قالوا اقررنا، قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. كل نبي اخذ عليه الميثاق، انبعث محمد صلى الله عليه وسلم في زمانك فلا بد وان تقر له، ولا بد وان تتبعه. ولكن يبقى لو كان الخبر حيا لما وسعه الا ايه؟ اتباعه، ياتي اليه ويقف معه ويبايعه ويجاهد بين يديه صلى الله عليه وسلم، والا كان هذا مخالفا لشرع الله تبارك وتعالى، ويعد ماذا؟ ويعد مخالفا لما امره الله عز وجل به ولما اخذ عليه من الميثاق. ودي من ضمن الادله الكثيره التي استدل بها اهل العلم على موت الخضر، وانه لم يعش الى زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول المأروثون. ومن هنا بين الأدلة على أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يختلف عن سائر الأنبياء، لا في الأصول التي بعث بها، وإنما في ماذا؟ في أمر آخر، ألا وهو عموم رسالته صلى الله عليه وآله وسلم. فمن هنا لا يسمع بي رجل من هذه الأمة، وكلمة هذه الأمة ما معناها؟ الأمة التي بعث فيها صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن الجميع ينتسبون إليه كأمة الله، كل من جاء في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد من أمته. غاية الأمر أن الأمة تنقسم إلى ماذا؟ أمة الإجابة وأمة الدعوة. فمن أجابه كان من أمة الإجابة، ومن لم يجبه وكفر به صلى الله عليه وسلم كان من أمة الدعوة. ولذلك إذا دخل واحد منهم قبره لابد وأن يسأل، من ربك؟ وما دينك؟ وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فلا اليهودي يسأل عن موسى، ولا النصراني يسأل عن المسيح، لأن هذه رسالة نسخت بمجيء محمد صلى الله عليه وسلم. فالرجل الذي بعث فيهم من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة بدر حينما وارى القتلى في القليل، قال يا فلان ابن فلان، واخذ يناديهم باسمائهم. فلما سئل في ذلك اتنادي قوما قد جيفوا اصبحوا جيفا، قال ذلك عمر بن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم متعجبا، يا رسول الله اتنادي قوما قد جيفوا؟ فقال والله ما انتم باسمع لي منهم. هم تابعيني دلوقتي ليه؟ ليه؟ مع ان الله تعالى يقول في القرآن انك لا تسمع الموتى. قال لك لا، دي حلقة، ده استثناء، استثناء للرسول صلى الله عليه وسلم. قال لك لا، لكل الرسل، صناديد الكفر، ائمة الطواغيت في زمان كل رسول من رسل الله. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. أئمة الكفر وصناديد الكفر أعداء الأنبياء هؤلاء لابد وأن يسمعوا كلمة النبي الأخيرة. وانظر إلى سورة الأعراف، حينما فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، يبقى ماتوا ولا لسه ما ماتوش؟ ف فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال: يا قومي لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون الناصحين. والآخر يقول: لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فكيف آسى على قوم كافرين. كلمة النبي الأخيرة يسمعها أعداؤه في قبورهم. هؤلاء أخذوا، أخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، ماتوا، ومع ذلك خاطرهم بعد موتهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا. فهذه السنة. فنادى عليهم بعد أن ماتوا فأسمعهم الله تعالى، ولذلك يقول: والله ما أنتم بأسمع لي منهم، سمعوه. أنتم الآن تسألون عني يا أبا جهل، أنت كنت تسأل عني، أنت ومن معك تسأل الآن عني. لقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا من النصر والتمكين، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ الثلاثة بتسألوا: من ربك؟ من أول لحظة. ما دينك؟ من أول لحظة. مش ساعتها تقول أنا أعبد اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ يا هيقولوا إيه ساعتها؟ قاتلنا وحاربنا وأخرجنا وتممنا بقصير حتى قتلنا بسيف رجاله وورانا الرسول صلى الله عليه وسلم في الصليب. تبقى مصيبة. أنتم الآن تسألون عني يا أبا جهل ويا أباء الجهل، بتسألوا عني الآن في القبر، فما أنتم قائلون؟ لقد وجدت ما وعدني ربي حقا، يعني من النصر والتمكين. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ وشوف كلامه من كلمات القرآن الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، والذي نفس محمد بيده. لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن به إلا وكان من إيه؟ من أهل ضرب. كلمة النبي صلى الله عليه وسلم: ما لا يسمع بي. يبقى القضية معلقة على العلم، وإن كان لم يعلم ولم يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا له إيه؟ حكم آخر. هذا لم يعلم بمجيء الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يسمع بمجيء، فلم تقم عليه الحجة، لأن الله قال سبحانه: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالرسالة بقى أن تصل للناس غير محرفة حتى تقوم عليهم ماذا؟ الحجة. وإن لم تصل فهؤلاء لهم عذرهم، وهؤلاء لهم حكمهم كأهل فترة، وسيجيء الكلام على ذلك بالتفصيل بإذن الله تعالى في حينه. ولا نريد يعني أن نستبق الحديث في مثل هذه الأمور حتى يأتي كل موضوع في بابه بإذن الله تعالى حسب تبويب المصنف رحمة الله عليه وعلى الشارح وعلى قراء هذه العقيدة والعاملين بها. يقول: وكونه صلى الله عليه وسلم مبعوثا الى الناس كافة معلوم من دين الاسلام بالضرورة، وهذا امر شددنا عليه جيدا في هذا الفصل، وحكينا ان هذه العقيدة معلومة من الدين بالضرورة، مخالف كافر لا يؤذر بجهل، لا يؤذر الانسان بجهل في هذا الامر. إن وجدنا إنسانا يعتقد في نبوة أحد بعد محمد صلى الله عليه وسلم كمسيلمة الكذاب أو غيره فهؤلاء غير معذورين أبدا، مش كده ولا إيه؟ لأنها عقيدة معلومة من الدين بالضرورة. قال: وأما قول بعض النصارى وكذلك اليهود، هناك طائفة من اليهود يقولون هذا الكلام، وحكى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، أن هناك بعض طوائف اليهود وبعض طوائف النصارى لما أقيمت عليهم الحجة ولم يستطيعوا أن ينكروا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ولا أن ينكروا البشارات الموجودة في كتبهم، أقيمت عليهم الحجة، فكيف يهربون من الالتزام بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني مجموعة من المنصفين لم يستطيعوا ان يكذبوا ما كان بين ايديهم من بشارات، فكيف يفرون من الالتزام؟ ما هو الذي يصدق بهذه البشارات ولا يجد مناطق من الاذعان لها، هذا ستكون النتيجه انه يسلم لانه سيؤمر باتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب هؤلاء حينما رأوا انه لا مناص من التسليم الى هذه البشارات وبانها بشارات حق وصدق نطق بها انبياء بني اسرائيل وكتبهم طافحة بهذه البشارات، وتكلمنا في هذا الفصل كما تعلمون في تفسيرنا لسورة الاعراف بتفصيل طويل، وقد نتعرض لمثل ذلك باذن الله تعالى في مناسبة في شرح هذه العقيدة المباركة ان شاء الله تعالى. المهم البشارات كثيرة جدا في كتبهم، فكيف يفرون من هذا؟ ونقلت لكم على ما اذكر بيانا لاحد المجامع الكهنوتية في القرن العشرين، قرن الميلاد العشرين، بانهم اعترفوا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، اعترفوا بنبوته، ولكنهم قالوا هي نبوة قاصرة على من؟ على العرب، ولا تتعدى لغير العرب. وهذا الكلام فيه ما فيه، لانه اقروا بنبوته يعني هو نبي من عند الله، يعني هو صادق. طيب ان كان نبي من عند الله وان كان صادق بالنصوص اللي في كتابه وفي كلامه تقول انه رسول عام للعالمين، فكيف تخصون انتم رسالة؟ القضية تنتهي عند شيء واحد، موضوعكم بينتهي كعلماء لأهل الكتاب عندي مسألة واحدة، هل هو نبي او غير نبي؟ نبي. لو مش نبي دي مسألة ثانية خلاص، انتم انكرتم لانكم لم تقم عليكم الحجة كما تزعمون، لكن ان اعترفتم بنبوته خلاص وجب عليكم التسليم له، وكل كلمة ينطق بها، لانه لا يجوز على الرسول الايه؟ الكذب، لا يجوز على الرسول ولا النبي الكذب، هو معصوم. فكيف تقول هو رسول لعند الله ولكن هو ليس رسولا للعالمين؟ ما معنى هذا الكلام؟ يعني هو تعدى حدوده مش كده ولا لا؟ وتعدى وظيفته، فهو مأمور بأن مأمور من قبل الرب سبحانه وتعالى بأن يكون رسولا للعرب وحده، فهل يليق برسول من عند الله تعالى يتعدى حدوده ويأمر البشرية كلها بأن تذعن له؟ مستحيل. فأنتم إن صدقتموه كنبي وجب عليكم التصديق في كل ما ينطق به، فإن قال لكم أنا نسخت الرسالات السابقة والشرائع السابقة بأمر الله لا بهوى نفسي، فإنكم واجب عليكم ماذا؟ أن تذعنوا له صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا قال الإمام الشارح: وأما قول بعض النصارى إنه رسول إلى العرب خاصة، يعني سلموا برسالته ولكنهم قالوا رسالته إيه؟ خاصة، فظاهر البطلان، قولهم ظاهر البطلان، وأما قولهم يعني فظاهر البطلان، فإنهم لما صدقوا بالرسالة لزمهم تصديقه في كل ما يخبر به، وقد قال إنه رسول الله إلى الناس عامة، والرسول لا يكذب، فلزم تصديقه حتما، فقد أرسل رسله. رسل هم مين؟ يعني مندوبين وسفراء، مش رسل بمعنى رسل لله عز وجل. ولذلك هم بيخطئوا بهذا الامر لما يقال مثلا رسل المسيح، المسيح ارسل رسلا، يعني ارسل ايه؟ سفراء، فيقولون هم رسل وهم انبياء، وذلك يجعلون السفر المنسوب لتلامذة المسيح يسمونه ايه؟ اعمال الرسل، والرسل عندهم لانهم رسل من عند الله فهم ايه؟ معصومون. وهذا خطأ، وهذا خطأ مش كده ولا لا؟ خطأ كبير. فمن هنا نقول فلزم فقد ارسل رسله، رسل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يأتي في كلام كسرى ملك الفرس يقول: أأنت يا جلف الصحراء جئت لتعلم عاهل الفرس كيف يركع؟ لو كانت الرسل تقتل لقتلت. يقصد بالرسل ماذا؟ السفراء بين الدول. فهنا حينما يقول فقد ارسل رسله، رسله يعني ايه؟ يعني سفراءه، واخدين بالكم؟ السفراء الذين اخذوا الكتب لتوصيلها الى الملوك والى القيادات الدينية في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ارسل رسله وبث كتبه في اقطار الارض الى كسرى وقيصر والنجاشي والمقوقس. طبعا كسرى اللي هو ملك الفرس، وقيصر ملك الروم امبراطور الروم، والنجاشي ملك الحبشة، والمقوقس عظيم القسط في مصر، والثلاثة الاخرون قيصر والنجاشي والمقوقس كانوا ايه على دين يعني ينتسبون الى النصرانية. وسائر ملوك الاطراف يعني ارسل النبي صلى الله عليه وسلم ورسله وكتبه الى سائر البقاع يدعو الى الاسلام. يقول وقوله وكافة الورى، قول الامام الطحاوي وهو المبعوث الى عامة الجن، وكافة الورى. كافة الورى في بحث هنا للامام الشارح متعلق بهذه اللفظة، بحث لغوي نقرأه باذن الله تعالى انه متعلق بتفسير آية من كتاب الله تعالى، ولولا ذلك لما اطلت في الكلام عليه. يقول وكافة الورى، كلمة كافة، كلمة كافة هذه هل يجوز تعريفها ان تأتي معرفة بالالف واللام فنقول لقد اعلمت الكافة، ولا لا يجوز ان تأتي الا ان تأتي نكرة؟ واخدين بالكم ولا لا؟ يعني بعض الناس قالوا لا، ولذلك منهم من استدرك على الزمخشري في مقدمة كتابه المفصل حينما ذكر كلمة كافة مجرورة، لان البعض يقولون كما سأنقل الشارح ان كلمة كافة لا تأتي الا حال، والحال دائما تأتي منصوبة ولا تأتي الا نكرة، فقالوا لا تأتي الا نكرة ولا تأتي الا ايه منصوبة، فمن اتى بها معرفة فقد اخطأ، ومن اتى بها مجرورة فقد اخطأ. وكل هذا الكلام مخالف. لماذا؟ لان استعمال العرب يعني استعمال العرب الكثير شيء والانكار شيء اخر. يعني لما نجد لفظة او استعمال للعرب القدامى، طبعا بنتكلم للعرب العرب في عصور الاستشهاد، لما نجد ان استخدام العرب او استعمالهم لتركيب معين او للفظة معينة يأتي على نحو معين، يأتي على نحو معين في غالبه وفي اكثره، ولكن وجدنا بعض استعمالات ولو قليلة للعرب لا نستطيع بعد ذلك ان ننكر على من استخدم الاستعمال الايه الاقل. ليه؟ لانه عربي، لانه استعمال ايه عربي، يعني كلمة كافة وجدت في كلام عمر بن الخطاب انه استخدمها او استعملها مجرورة، فلما يجي الامام الطحاوي يستعملها مجرورة كيف ننكر عليه؟ ولو اصل الاستخدام او الاستعمال الاغلب بالنسبة للعرب كانت انها تيجي حال، وانها تيجي ايه؟ وانها تيجي منصوبة، وانها تيجي نكرة. ما احنا عندنا استخدام عمر بن الخطاب واستعمال علي بن ابي طالب كما جاء ذلك في بعض الاخبار عنهما، فكيف يجوز لنا ان ننكر على من استخدم هذا؟ قل ان عمر يتكلم بها اصبحت لغة ايه؟ عربية فصحى. وكون ان علي بن ابي طالب يتكلم بها تبقى ايه؟ لغة عربية فصحى. اصل القواعد يا اخوانا، هل القواعد هي الاصل؟ ولا الاستعمال عند العرب هو الاصل؟ لا، الاستعمال كان هو الاصل، ثم القواعد بالنسبة. يعني انا لما اجي اتكلم القاعدة عندي الاصل الان، انا لما اجي اتكلم او انشئ كلاما عربيا القواعد عندي الاصل، سواء قواعد النحو او قواعد اللغة او قواعد البلاغة او قواعد واخدين بالكم العروض في الشعر وما شاكل ذلك، كل هذه القواعد تلزمني وانا ابدأ من خلالها، لان احنا ما احناش عرب خلص، احنا تعلمنا العربية، لكن العرب قبل تقييد القواعد هم الاصل، والقواعد جاءت عن طريق الاستقراء. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني هل القواعد انزلها الله عز وجل القواعد اللغوية في كتاب على نبي من انبياء؟ ابدا، دي القواعد دي نشأت في العصر الاسلامي لما انتشر المسلمون في سائر البلدان، فلما انتشروا خشي العلماء على ضياع اللغة، لان اللسان هيدخل فيه غير واحد، لان الامة الاسلامية ادخلت غيرها في الاسلام وفي ماذا؟ وفي اللغة العربية، فاصبح العالم الاسلامي متراضي الاطراف يتكلم باللغة العربية ويدين للإسلام. فأصبح المسلم في باكستان، المسلم في سيبيريا، المسلم في مصر، المسلم في الأندلس يتكلم بماذا؟ باللغة العربية. يعني دخل أهل البلاد المفتوح وأبناؤهم في اللغة العربية، يبقوا أعاجم. فهؤلاء إن دخلوا في اللغة العربية وأبناؤهم لن يكونوا على إيه؟ على العربية المتقنة كما كان ينطق بها أهلها، مش كده ولا لا؟ يبقى دخلت العجمة في اللغة. فكيف نعلم أبناء هذه البلاد المفتوحة اللغة؟ لابد من ماذا؟ من قواعد. ومن هنا بدأ العلماء يقاعدون القواعد في النحو، ويقاعدون القواعد في الصرف، ويقاعدون القواعد في علوم البلاغة، ويقاعدون القواعد في علوم اللغة عامة، ويقاعدون القواعد حتى في بحور الشعر. فكل ذلك قاعد من خلال ماذا؟ القرآن. ما هو أعظم كتاب، مش كده ولا لا؟ وأفصح بيان من خلال القرآن ومن خلال السنة ومن خلال ديوان العرب اللي هو الايه؟ الشعر الجاهلي. واخدين بالكم ولا لا؟ الشعر الجاهلي والشعر في صدر الإسلام. فبدأ العلماء يقاعدون القواعد من خلال النصوص الموجودة العربية، وأولها القرآن. يبقى أصبح ينظروا واستقرأوا، جمعوا كلام العرب واستقرأوه، فعرفوا أن العرب يرفعون الفاعل وينصبون المفعول وينصبون الحال وينصبون التمييز وينصبون المفعول معه وينصبون المفعول لأجله. واخدين بالكم ولا لا؟ وهم قسموا بعقول عقول جبارة، العقول العلماء دي، علشان يقدروا يقول لك نقسم الكلام الى خبر والانشاء، ونمسك الاخبار مثلا ونيجي نشوف الجمل ونقسم الجمل لجمله اسميه والجمله فعليه والجمله الاسميه الى مبتدا والى خبر، والخبر قد يكون جمله والخبر قد يكون شبه جمله، مش كده ولا لا؟ ويشوفوا اقسموا الكلمه لكلمه، الكلمه الايه؟ لحرف والاسم والفعل، ثم يقسموا بعد كده الفعل الى فعل ماضي والى فعل مضارع والى فعل امر والى مصدر. اي امة من هذه العقول دي؟ يعني العقول دي لما تيجي تستوعب وتستقرئ، انت عشان تتعلم النحو تقول يا ده صعب قوي، قصة كبيرة، اعجاز انك تتعلم النحو وتتعلم الصرف وتتعلم البلاغة، مسألة كبيرة قوي. طيب سبحان الله، مش هقول اللي اتعلمها، لا، قول ان عقول تستقرئ النصوص وتستطيع ان تستخرج من خلالها هذه القواعد لتقعدها. العقول دي اي رجل كان مثلا من خليل بن احمد الفراهيدي، اي رجل كان، لو كان لعلمه حملة ولو كان لعلمه رجال، عشان خليل بن احمد الفراهيدي يقعد مع نفسه يجمع الشعر العربي ويخرج منه بحور معينة ويقول لك الشعر لا يخرج عن هذه البحور، ويقسمه ويقسم الشعر لنفسه ويقسم البحور، مسألة كبيرة قوي. عشان تتعلم علم العروض تتوب. طب اللي حاول انه يخرج كل عشان يجعل مثلا للشعر ده موسيقى معينة، استنبطها، استنبط الموسيقى، مش الموسيقى بتاعت المزيكا، لا، موسيقى الشعر نفسه، عشان يخرج القواعد، عشان يخرج البحور ديت ويقسمها ويقول لك الشعر كله لم يخرج على هذه البحور. ويجي طبعا المنتسبون الى العربية في اخر الزمان لما جاهم ولم يستطيعوا ان يقيموا بيوتا ابياتا من الشعر، ابياتا موزونة على اوزان العرب القدامى، قالوا لا، احنا نخلص من الكلام ده ونعمل شعر حر. واصبحوا هم الشعراء، واصبحوا هم القادة، القادة في الادب والقادة في الفكر. الرجل الذي لا يستطيع ان يقيم قصيدة عربية كما كان يفعل امثال احمد شوقي وحافظ ابراهيم، لن نقول ابي الطيب المتنبي ولن نقول البحتري ولن نقول ابي تمام ولن نقول احدا من هؤلاء، وانما نقول اقرب الناس احمد شوقي مثلا وحافظ ابراهيم واحمد محرم وهؤلاء، لم يستطع المتاخرون ان يقيموا قصيده على هذه الاوزان. لماذا؟ لانهم ضعفت لغتهم، فاخترعوا قضيه الشعر المرسل والشعر الحر، وبقت تقرا اي كلام اي كلام ليس له يعني رابط ولا ضابط. ولا ده شعر ولا قصيده وتقعد تسمع في الندوات الادبيه والصالونات الادبيه كلام ملوش اي معنى زي ناس الله. ايه ده؟ ايه التمكن ده؟ وبقى في نقاط لشعر لا زمام له ولا رابط له ولا رابط له، بعكس بقى فرع الشعر الموزون. الشعر الموزون والغريب ان احدهم يهدي فيقول لقد مات الشعر العربي، مات ميته الابد. مات كرر كلمه مات دي كثيرا جدا وانتقدها الامام الكبير فقيه العربيه المهضوم وحققه الشيخ العلامه محمود محمد شاكر في كتابه اباطيل واسمار. ما علي المهم حتى لا نطيل على حضراتكم، اني علماء اللغة العربية استطاعوا في صدر الإسلام طبعا أن يقاعدوا هذه القواعد. فتقعيدهم للقواعد لو اكتشفنا في يوم من الأيام أن هناك نص من النصوص صحيحة النسبة إلى العرب من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم أو قبلهم في عصور الجاهلية أو من بعدهم إلى عصور الاستشهاد قبل ان يتوسع المسلمون ويخرج من بين المسلمين من يتكلم العربية ولكن فيها عرمة او فيها اخطاء. فحينئذ لو جاءنا نص من عصور الاستشهاد مخالفا لقاعدة قاعدها العلماء، هذا النص يعتبر خرج على اللغة العربية؟ العلماء يقولوا لا ما خرجش، ولكن يعتبر ايه؟ يقول لك عن ايه؟ خلاف القياس. لكن هو لا يخطط، محدش بيخطط مين؟ العرب القدامى، لان دي لغتهم. واخدين بالكم ولا لا؟ فمن هنا لما يجوا مثلا يقول لك ان الكافه لا تاتي الا ايه؟ منصوبه ولا تاتي الا نكره. هذا في الاستعمال الغالب. الاستعمال الاكثر، لكن لو وجدنا بقى ها؟ في استعمال العرب القدامى ان كافة تأتي معرفة بالالف واللام الكاف او تأتي مجرورة، يبقى هذا الكلام نخطئه؟ لا ما تخطئوش. واخدين بالكم ولا لا؟ هو ده الكلام اللي بيدور حول هذه المسألة. قال وكافة الورى، يبقى استخدام الصحابة كان استخدام عربي ولا لا؟ فجاء الشارح وقال في جر كافة نظر، فانهم قالوا لم تستعمل كافة في كلام العرب الا حالا، واختلفوا في اعرابها في قوله تعالى وما ارسلناك الا كافه للناس على ثلاثه اقوال. اما جم يعلموا قول الله تعالى من سوره سبأ الايه 28 وما ارسلناك الا كافه للناس، قالوا القول الاول احدها انها حال من الكاف في ارسلناك. ما هي الكاف؟ ما هو الحال لابد يكون لها يا اخوانا صاحب. صاحب الحال ايه في قوله تعالى وما ارسلناك الا كافة للناس؟ قال ان صاحب الكاف في قوله ارسلناك، يبقى وما ارسلناك الكاف بتعود على مين؟ على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يبقى انت في حالة كونك ايه؟ كافة للناس. يبقى وما ارسلناك الا في حال كونك ايه؟ كافة للناس. يبقى كافة بمعنى ايه؟ يبقى كافة اسم فاعل بمعنى كاف من باب كف يكف فهو كاف، يعني تكف الناس عن الايه؟ عن الشرك. تكف الناس كفا وتمنعهم من الشرك ومن المعصية ومن الخروج على شرع الله. يبقى كلمة كافة بمعنى كاف، يبقى انت كاف للناس تكف الناس. يبقى وما ارسلناك، يبقى كافة حال للكاف من قوله وما ارسلناك العائدة على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى وما ارسلناك الا، يبقى ساعتها لو الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم يبقى كاف بمعنى ايه؟ في حال كونك كاف، والتاء المربوطة دخلت على اسم فاعل كاف كما دخلت على قولنا راوي فقلنا راوية، وعلام قلنا علام مش كده ولا لا؟ علامة قلنا عن علام علامة، وقلنا عن راوي راوية الشعر. والرجل علامة نقصد علامة. فالتأديب اللي دخلت على كافة لا ده هو اسم تاعي بمعنى كافة، والتاع المربوطة اللي دخلت عليه كما دخلت على علام فأصبح علامة، ودخلت على راوي فأصبح راوية. واخدين بالكم من التخريج اللغوي في هذا الأمر؟ شو بيقول أحدها أنها حال من الكاف في أرسلناك وهي اسم فاعل، والتاء فيها للمبالغة كما قال الزجاج، أي إلا كافا للناس عن الباطل، عن الشرك وعن المعاصي وعن الخروج عن الشريعة. وقيل هي مصدر كفة، فهي بمعنى كفة، يعني وما أرسلناك إلا إيه؟ كافة. والأكافة إما اسم فاعل على التخريج الأول ودخلت عليه التاء للمبالغة كما دخلت على علامة وراويه، كذلك احتمال تكون كافة بمعنى كافة يكف كافة، ويف هي مصدر زي كافة، كافة يكف كافة أو كافة، كافة يكف كافة، ممكن تكون ايه؟ مصدر كافة، فهي بمعنى كافة، أي إلا أن تكف الناس كافة، يبقى وما أرسلناك إلا ايه؟ كافة يعني كي تكف الناس، إما باسم الفاعل وإما بالإيه؟ بالمصدر. واخدين بالكم ولا أنا عارف إن الوسائل النحو بتبقى صعبة شوية على بس عشان نبقى فاهمين الكلام اللي إحنا إيه؟ بنقرأه إن شاء الله تعالى. أي إلا أن تكف الناس كافة، ووقوع المصدر حالا كثير، يعني كون إن الحال يكون مصدر هذا أمر إيه؟ معلوم لدى العرب ولا شيء. يبقى ده التخريج الأول. لا التخريج الاول لسه، ما احنا ما زلنا بنقول ان صاحب الحال ايه؟ الكاف. فلو قلنا ان صاحب الحال الكاف ارسلناك يبقى هنقول وما ارسلناك الا كافة للناس، ويبقى كلمة كافة صاحبها الكاف، ده التخريج الاول. فهتبقى على يبقى التخريج الاول هيكون له ايه؟ فاهمين او وجهين، الوجه الاول انه على وزن فاعل او مصدر، وفي كلا الحالتين هيكون من الذي يكف؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. الثاني انها حال من الناس، وما ارسلناك الا ايه؟ للناس كافة، يبقى صاحبها الايه؟ الناس. واللي هيخالف في بعض العلماء ويقولوا ايه؟ ما ينفعش ان يكون الحال متقدم على صاحبه ان كان صاحبه ايه؟ مغروض. واخدين بالكم؟ ولكن ابن مالك هيرجع هذا الوجه، فشوف هيقول ايه هو يعني. هو اللي يقول انها حال من الناس، واعترض بان حال المجرور لا يتقدم عليه عند الجمهور، واجيب بانه قد جاء عن العرب كثيرا فوجب قبوله، وهو اختيار ابن مالك رحمة الله عليه، اي وما ارسلناك الا للناس كافة. واخدين بالكم؟ وده الوجه الثاني، وده اللي بيرجعه المحققون امثال الشيخ الشنقيطي وغيره. يبقى ده الوجه، يعني وان كانت كل الوجوه محتملة زي ما انتم شايفين، ما محتملة ولا مش محتملة؟ محتملة. الوجه الثالث انها صفة، كافة صفة لمصدر محذوف، يعني وما ارسلناك الا ارسالة كافة، وده كلمة كافة وصف الايه؟ للمصدر المحذوف، لان كلمة مصدر جاية منين؟ من ارسلناك، ارسله يرسله ارسالا او ارسالة. واخدين بالكم ولا لا؟ فقال انها صفة لمصدر محذوف اي ارسالة كافة، واعترض بما تقدم انها لم تستعمل الا حالا، وهذا القول الثالث هو اضعف الايه؟ الوجوه والاقوال. طيب احنا لو جينا ننظر في كلمة كافة يعني ايه؟ لان اما تيجي تقولي وما ارسلناك الا كافة للناس، لان كافة بتدل على المجموعة، يعني للناس مجتمعين، ودي ازدت كافة الناس، فلما تيجي تقول كافة الناس يعني مجموع الايه؟ الناس. واخدين بالكم ولا لا؟ فكلمة الناس مجتمعين او كافة الناس يعني جموع الايه؟ الناس، فهي لفظة من الفاظ الايه؟ العموم، مش كده يا اخوانا ولا لا؟ فهي لفظة من الفاظ العموم. هو قال معلش ان احنا قطعنا في هذا المبحث عشان بس ايه؟ نبقى فاهمين الكلام اللي بنقراه، واضح ولا في صعوبه؟ كويس. وهو المبعوث الى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. فقوله بالحق والهدى وبالنور والضياء هذه اوصاف ما جاء به صلى الله عليه وسلم من الدين والشرع المؤيد اللي هو الدين والشرع يعني المؤيد بالبراهين البائرة من القرآن وسائر الأدلة. والضياء أكمل من النور. قال تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. أنه أقوى الضياء ولا النور؟ الضياء، لأنه نسب النور إلى القمر، لكن الضياء نسبه لماذا؟ الشمس. والرسالة لما وصفت بكونها قمرا منيرا ولا وصفت بكونها ايه؟ سراجا، سراجا منيرا. ولما قال سراجا ما قالش وهاجا، قال وهاجا حينما تكلم عن ايه؟ ايات قدرته. لكن لما تكلم عن الشريعة ما قالش وهاجا، بل قال سراجا ايه؟ منيرا، لانها لا تحرق. الشريعة ما فيهاش احراق، بل فيها ماذا؟ انارة، بس انارة الشمس وليست بانارة لا القمر ولا النجوم، وانما الشمس لانها ايه؟ انارتها ايه؟ اشمل واعم واقوى، واضح؟ بعكس القمر. ولذلك ضعف القمر لانها ضعيفة يرى في ضوء القمر وفي نور القمر ترى النجوم، لكن بالنسبة للشمس تقدر تشوف جنب الشمس نجوم؟ اوعى تفتكر ان النجوم اختفت او هربت بالنهار وتطلع بالليل، النجوم موجوده. وفي المثل اللي يقول لك مثلا انا حواليك النجوم في عز الظهر ساقط، النجوم موجوده في عز الظهر موجوده، لكن اللي منع من رؤيتها ماذا؟ الشمس. نور الشمس الشديد منعك من رؤيه النجوم، والا فان النجوم لم تختفي من السماء ولكنها ترى حينما يختفي النور فتظهر او يظهر نورها، ولكن في ضوء القمر المنير ترى بجواره الكواكب لامعات ولا لا؟ ترى، لكن مع الشمس مش كده. ولذلك قال الشاعر لا تذكر الكتب السواد فقبلها جاء الصباح فاطفئ القنديله. مع الصباح ومع ضوء الشمس انت لا تحتاج الى نجم قطبي ولا الى نجم تهتدي به في ظلمات الليالي، لان الشمس قد ايه؟ قد طلعت، لان الشمس قد طلعت واشرقت بلهلائها، فما عاد الناس في حاجة الى نجوم ليهتدوا بها. النجوم قالوا وبالنجم هم ايه؟ يهتدون في ظلمات الليالي، لكن بالنسبة للشمس ما انتش محتاج. نور الشمس حينما يطلع لا يحتاج الناس الى نور، ولا يمشي مش واحد بقى يمشي كده ماسك شمعة ماشي بالنهار بتعمل ايه؟ ببحث عن الحقيقة كمصباح ديوجين الذي صار به في شوارع اثينا. قالوا له بتعمل ايه يا ديوجين؟ قال انا ابحث عن الحقيقة. ابحث عن الحقيقة في ضوء الشمس، هذا امر لا يفعله الا من؟ الا المجانين، مش كده ولا ايه؟ فحينما يأتي إنسان بفلسفة من الفلسفات ويسير بها ليهدي الناس، هذا كمصباح ديوجين، واخدين بالكم ولا لا؟ مصباح لا يبحث عن الحق في ضوء النهار حينما تطلع الشمس. ما ينفعش الإنسان محتاج لفكرة أرضية أو لفلسفة من الفلسفات أو لآثار من الآثار المنسوبة إلى الأنبياء السابقين أو الكتب التي نسخت بمجيء القرآن الكريم. وذلك يقول لا تذكر الكتب السوالف قبله، الكتب يعني الكتب، تقرأ كتب وكتب وكتب، السوالف. جاء الصباح وطلع الصباح فأطفئ القنديلة، كل القناديل تطفي والأضواء تطفأ، ويبقى المسألة لو ولعت النور انت في الشارع يبقى مسألة إصرار وتبذير، لأنها لم تغني عنك من الايه؟ من النور شيء. هنا يقول الشيخ بقى رحمة الله عليه، وندخل كتاب جديد فعايزين نستعد ليه، لانه يعني هو ايه من الابواب الصعبة جدا، فعايزين نستعد ليه ان شاء الله تعالى. قوله وان القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا، منه بدا بدا بلا كيفية القولة. بدا ولا بدا؟ الاثنين. بدا يعني ظهر، وبدا يعني ابتدا. منه بدا بلا كيفية القولة، والكلمة المشهورة عن السلف منه بدا واليه يعود، لكن هو هنا يؤمن بقوله واليه يعود، ولكنه لم يذكرها هنا، فاصبحت الكلمة مختلفة. وإن لو ذكرت في الجملة دي وإليه يعود لعلمنا لقد صراحة منه ايه؟ بدأ. لأن عكس العودة ايه؟ بدأ. واخدين بالكم؟ عكس عادة بدأ. إليه يعود يبقى عكسه بدأ. لكن هو ما تكررش، ولذلك قلنا إن كلمة بدأ تحتمل الظهور، بدأ يبدو بمعنى ظهر، وتحتمل ايه؟ بدأ. فقال رحمة الله عليه: وإن القرآن كلام الله، منه بدأ بلا كيفية القول، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه من قال ذلك يعني، وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، قال: سأصليه سقر. علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا نشبه قول البشر. طبعا الكلام ده مليء علم يعني، ومحتاج كل فقرة فيه أن إيه تشرح، لكننا بالطبع بنقرأ كلام الايه الشارح، لانه هو الذي يشرح هذا الكلام، ونحن ملتزمون بشرح كلام الشارح، مش كده؟ قال الشارح رحمة الله عليه: هذه قاعدة شريفة واصل كبير من اصول الدين، ظل فيه طوائف كثيرة من الناس، وهذا الذي حكاه الطحاوي رحمه الله هو الحق الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة لمن تدبرهما، وشهدت به الفطرة السليمة التي لم تغير بالشبهات والشكوك والآراء الباطلة. حقيقة كلام الشارح لو الإنسان على فطرته، كل واحد على فطرته، ولم يسبق له أن يقرأ وأن يستمع إلى زبالات الأفكار لم احتاج إلى مثل هذا الكلام، لأن أي إنسان ساعدني يسمع القرآن كلام الله، أيوة كلامه، ليه المشكلة؟ إيه المشكلة فيه؟ والله أنا ما وجدت في نفسي منذ أن اهتديت إلى الحق، وبفضل الله تبارك وتعالى نشأنا يعني على السنة، فلم نسر في طريق البدعة أبدا، ما تلبسناش يعني اي بدعة من البدعة بفضل الله تبارك وتعالى. منذ ان هدانا الله عز وجل وجدنا امامنا المنهج السلفي، ده فضل ربنا تبارك وتعالى علينا، فذلك لم يضع من وقتنا شيء في تصحيح الافكار، لان خطأ كبير جدا او خطر على الفتى او الغلام انه يلتزم وبعد ذلك يقع في بدعة ويسير في طريق المبتدع، او يمشي مع جماعة من الجماعات تؤثر على فكري ومعتقدي، ويصبح عنده شبهات كثيرة وبدع كثيرة. فلما أن يهتدي عنده مشكلة تصحيح مفاهيم وتصحيح أغلاط، ودي مشكلة كبيرة جدا، ودي من فضل الله تبارك وتعالى على الإنسان أو على الحدث كما قال العلماء، أن يوفق الله تبارك وتعالى الإنسان المبتدي إلى عالم من أهل السنة أو طالب علم من أهل السنة يأخذ بيده حتى لا يسيب، واخدين بالكم، في متاهات الافكار. فايه بعد كده لو ابتدى الانسان يجد عنده بدع كثيره، واخدين بالكم ولا لا؟ عنده بدع كثيره وامور كثيره محتاج الى تصحيحها، فيضيع زمان عليك تصحيح الافكار، مشكله. فمن هنا لو اي انسان ساعد ان يسمع كلمه كلام الله، ما تجد في نفسك بفطرتك ايه المشكله؟ كلام ربنا، القران كلام، ايوه كلام الله، ايه اللي يمنع ان يكون كلام الله؟ ولذلك تجد انت ايات القران الكريم ما بتسببلكش اي مشكله لما بتسمعها، لكن في بعض الناس لانه تاصل في قلوبهم البدعه، كما يقول بعضهم وددت ان ايه الرحمن على العرش استوى حكتها من المصحف، لان ساعه ما بيسمعها مشكله بالنسبه له، قلبه مش متقبل الايه وقلبه مش متقبل الحديث، وذلك يستمع الى احاديث عن صفات الله تعالى فيجد فيه مشكله نفور، لانه تربى على الفلسفه وتربى على البدعه وتربى على علم الكلام المنقوط وتربى على تاويل الصفات، فلما يسمع الصفه يقشعر بدنه يصب قشعرير، لان الحديث مش على هواه والايه مش على هواه، مش عايز يسمع الايات. وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء ربك، مش هذه امور بتصعب عليه ان هو يتقبلها، واخدين بالكم ولا لا؟ لكن طالب السنه وطالب الحق منذ ان نشا يسمع هذه الايات ويقرا احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ذلك هو الله يهدي لمن يشاء. الهدى كله في القران والهدى كله في سنه النبي صلى الله عليه وسلم، واخدين بالكم ولا لا؟ فمفيش اي انكار، ما بتنكرش النصوص، فالقران كلام الله. ايه المشكل في هذا؟ ايه اللي يتعبك في هذا؟ يقول لك لا، عند كثير من الناس كلمة كلام الله دي لها أجواء من الفلسفة ومن المخالفات ومن الكلام، ولذلك يكفي إنها بدعة تبنتها الدولة في زمان الخلافة العباسية، في زمان الخليفة المأمون، وتصور لما الدولة تتبنى مذهب معين وتحارب عليه وتمتحن العلماء عليه، ويأتي المأمون ليمتحن علماء أهل السنة امتحان قاسي شديد، إما أن تقول بهذا القول المبتدع الذي ابتدعه كعب بن درهم عن أسيادهم ومشايخه من اليهود، إما هذا، وإما أن تحبس، وإما أن تقتل، ويمتحن الأئمة، ويبدأ العلماء يقدمون التنازلات تقية، والإنسان عنده رخصة في الشرع بتقول إيه: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا. يبقى الإنسان يجوز له لو وجد السيف على رقبته، حاكم بيمتحنه حطه في السجن، مش هتخرج من السجن، وهتجلد وتصادر أموالك، ويحدث لك ويحدث من التنكيل، وتضرب حتى تموت، إن لم تقل القرآن مخلوق ليس بكلام لله، الله لا يتكلم، نفى الجعل أن الله يتكلم، ونفى قول الله تعالى وكلم الله موسى تكريما، ونفى كذلك قول الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، والكلام ده يتبنى الخليفة المأمون ويمتحن العلماء عليه ويقبض على سيد الأئمة في زمان الإمام أحمد بن حنبل، وينكر بالإمام أحمد، ويعذب الإمام أحمد حتى يقول كلمة واحدة لو قالها سيخرج عنه. ما هي؟ أن يقول القرآن مخلوق. ولكن الإمام أحمد نظر إلى المسألة، وكان يجوز له أن يقول الكلمة حتى يحمي نفسه من السجن ومن الضرب ومن القتل، أم لا؟ يجوز له. لكن الإمام أحمد علم أنه إمام عامة، وأنه إن قال قولا سترثه الأمة، يبقى لم يعمل بالرخصة، لأن الأمر مختلف عنه عن أي واحد ثاني. واحد زي حلبسة ساعة ما يمتحن في هذا الأمر يسعه أن ينطق بكلمة كهذه وانتهى الحضور، لأن من الناس سيسير في البلدان ويقول فلان من الناس قال كذا، من انت؟ لكن الامام احمد، ده الامام احمد بن حنبل، واخدين بالكم ولا لا؟ وصبر الامام احمد في هذه المحنة، وانطلبت المحنة في حق الامام احمد الى ايه؟ الى اعظم المنح، فاصبح من يومها امام اهل السنة والجماعة، امام اهل السنة والجماعة. ولذلك عقيدة الامام احمد تدرس، واخدين بالكم ولا لا؟ على انها عقيدة السلف، لان الامام احمد لم يكن متكلما ولم يكن فيلسوفا ولا يقول الا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. وذلك لو وجدت امرا يخالف عقيدة الامام احمد فاعلم انه ايه؟ مش من عقيدة اهل السنة والجماعة. فاحمد اصبح الميزان، اصبح الميزان للاقوال وللنحل وللمذاهب في قضايا الاعتقاد. اصبح كلام الامام احمد هو الميزان. واخدين بالكم ولا لا؟ ماذا قال احمد في المسألة؟ ان كان قول الامام احمد كذا فنحن معه. واخدين بالكم ولا لا؟ والقضية مش ابي حنبلي ولا شافعي ولا حنفي ولا مالكي، دي مش قضايا مذاهب، دي قضايا ايه؟ سنة وبدعة. قضية سنة وقضية بدعة، ما بقتش قضية مذاهب. تسع الامه كما وسعتهم في الاحكام الفقهيه، الاحكام الفقهيه نحن ندرس مذاهب متعدده، ندرس المذهب المالكي والمذهب الحنفي والمذهب الشافعي والمذهب الحنبلي ومذهب اهل الباطل، اي مذاهب، مش كده ولا لا؟ والحق ليس في مذهب واحد، وانما الايه؟ ما اصاب في هذا قد اخطا في ذاك، وكل يؤخذ من قوله ويترك الا المعصوم صلى الله عليه وسلم. والامام احمد في قضاء الفقه يصيب ويخطئ، ليس بالمعصوم، لست متعصبين لا لاحمد ولا الغير. والشافعي امام من الائمه، قد يكون افقه من الامام احمد بن حنبل في الفقه، مش كده ولا لا؟ وعندنا الامام مالك، وعندنا الامام ابو حنيفه، وغير هؤلاء الائمه، ائمه الفقه، ما هماش اربعه بس، مش ما هم ده الائمه الاربعه دول اربعه، لان تلامذتهم قاموا بتدوين مذاهبهم، ولكن الائمه في الامه اكثر من اربعه، مش كده ولا لا؟ وهناك ائمه قبل هؤلاء قد يكونوا اعظم من هؤلاء. والامام الشافعي يقول مالك استاذي او شيخي والليث افقه. الامام الليث بن سعد، الامام الليث بن سعد يقول عنه الشافعي كان ايه؟ افقه من الامام مالك. يعني معنى ذلك انه هناك ائمه كتر كثيرون، مش الشافعي لوحده، مع ان هؤلاء من سادات الامه رضي الله عنهم جميعا. ولكن في قضايا الفقه وفي قضايا المسائل الفرعيه اللي اسمها الفرعيه الفقه، الوضوء والصلاه والزكاه والحج والمعاملات وما شاكل ذلك والنكاح والطلاق والمواريث، كل دي قضايا يصيب فيها الفقيه ويخطئ، وكل يؤخذ من قوله ويترك الا المعصوم صلى الله عليه وسلم، كما قال الامام مالك امام دار الهجره رحمه الله عليه وعلى ائمتنا العلماء. فليس كلام الامام احمد معصوم، لكن في العقيده بقى كلام احمد هو كلام الشافعي. خلي بالكم، هو يعني اوعى تفتكروا ان العقيده هنيجي فيها مذاهب، لا، اللي عليه احمد هو ما كان عليه الشافعي وما كان عليه ابو حنيفه وما كان عليه الامام مالك في قضايا الاعتقاد، كلهم متفقون، كل دول كلهم اهل اهل سنه وجماعه. والشافعي لم يدرك الفتنه، لم يدرك الفتنه الامام الشافعي، والا لو ادركها الشافعي لكان له ايه؟ فيها مقام مشهور. ولكن الفتنه هو مات قبل ان تستفحل في الدوله العباسيه في عصر المامون، يعني هو مات في اوائل عصر المامون الامام الشافعي. فلم يعني الامام الشافعي ما استمرش حتى بدا المامون يمتحن، وانما هو كان فضل مذخور للامام احمد لحكمه يعلمها الله عز وجل. مات الشافعي رحمه الله عليه قبل ان يدرك الفتنه، وانما لان الشافعي واحمد كان في عصر واحد، واخدين بالكم، كان الاثنين في عصر واحد وقريبين في السن من بعض. الشافعي اكبر، لكن اكبر من الامام احمد بقليل، فهو مات قبل ان يدرك امتحان المأمون للعلماء. اما حينما وصل المأمون الى زمان الفتنة واراد ان يفتن العلماء ويمتحن العلماء، كان وقتئذ للامام احمد هو سيد العلماء في هذا الوقت، امام اهل السنة والجماعة. لكن اقرار لهذه البدعة ستصبح ايه؟ عقيدة يتلقاها الخلف عن السلف على انها عقيدة مين؟ اهل السنة. فلذلك ثبت الامام احمد وثبته الله سبحانه وتعالى، بل دعا الا يلتقي بالمأمون، فحينما اخذوه ليحضر بين يدي المأمون مات المأمون، واستجاب الله لدعوة الامام احمد، وجاء الخليفة المتوكل، ثم جاء المعتصم، ثم انتشرت السنة في عصر من؟ في عصر الخليفة المتوكل، ما جاء الواثق وجاء المعتصم بالله، ثم كانت الفرج على يد الخليفة مين؟ المتوكل، وانتشر مذهب اهل السنة والجماعة مرة اخرى بتثبيت الله تبارك وتعالى للامام احمد، كما سنحكي في المحنة ان شاء الله عز وجل. يقول الامام الشارح، والكلام النهاردة باذن الله اجمال، التفصيل في الدروس القادمة ان شاء الله تعالى. يقول هذه الكلام اللي قاله الامام الطحاوي قاعدة شريفة واصل كبير من اصول الدين، ضل فيه طوائف كثيرة من الناس، وهذا الذي حكاه الطحاوي رحمه الله هو الحق الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة لمن تدبرهما. يبقى الأدلة من الكتاب والسنة، وكذلك شهدت به الفطرة السليمة التي لم تغير بالشبهات والشكوك والآراء الباطلة، فطرة سليمة التي لم تتغير. قال: وقد افترق الناس في مسألة الكلام على 9 أقوال. أحدها، طبعا دول 9 أقوال هيحكيهم، ولو عايز يعني تستفصل في الأصل ارجع لشرح القصيدة الايه؟ النونية للإمام ابن قيم الجوزية، حكى أقوال الناس بتوسع فيها في القصيدة، وقام العلامة شيخنا الجليل محمد خليل الراس رحمة الله عليه بشرح هذه العقيدة او بشرح القصيدة شرحا ايه؟ مبسوطا، وبين هذا الامر جليا بلغة ايه؟ ميسرة يستطيعها طالب العلم، او يستطيع ان يتفهم طالب العلم. هنا بيذكر ويقول: افترق الناس في مسألة الكلام لعقيدة صفة الكلام او العقيدة في صفة الكلام على 9 اقوال. طبعا 9 اقوال منهم اقوال كثيرة هجرت واصبحت مذاهب ايه؟ مندثرة، ولم يبقى الا 3 مذاهب بس. مذهب اهل السنة والجماعة الذي ذكره الامام الطحاوي والذي سيدور حوله الحديث تفصيلا باذن الله تعالى في الايام المقبلة، مذهب اهل السنة والجماعة وسلف الامة الصالحة، ومذهب المعتزلة، ومذهب الأشاعرة. وحينما نقول مذهب الأشاعرة لا نقصد مذهب الأشعري في أول حياته ولا في آخر حياته، بل نقصد الفترة الوسيطة. لماذا؟ لأن الأشعري له 3 مراحل. المرحلة الأولى كان معتزليا على مذهب زوج أمه الجبائي، من أئمة الاعتزال الجبائي كان زوج أم للأشعري، وتربى في هجره وأخذ الاعتزال عليه. ثم في مسألة شهيرة سأل الجبائية فيها، وحينما اعترض عليه كان ذكي جدا فاعترض عليه، فلما أن اعترض على الجبائي وصار فيه اشكال سأله في مسألة ستأتي في حينها ان شاء الله تعالى، فلم يستطع الجبائي ان يجيب، فقال له حينئذ: وقف حمار الشيخ عند العقبة، ومن هنا فارقه واسس مذهبه الذي ورثه كثرة كاثرة من الناس، ويسمى بالمذهب الاشعري. والآسف الى الان أناس يدافعون عنه على صفحات الجرائد، وأناس أصحاب كلمة مسموعة ومناصب هامة، يتحدثون عنه ويدافعون عن الفترة الوسيطة في حياة الإمام الأشعري. وفي نهاية حياته ألف كتاب الإدانة عن أصول الديانة ورسالة إلى أهل الصغر، وبين في هاتين الرسالتين مذهب أهل السنة والجماعة، وقال أدين لله بما كان عليه إمام أهل السنة والجماعة الشيخ الكامل والرئيس الكامل أحمد بن حنبل، على ما أذكر هذه عبارته. وصار على نهج الإمام أحمد، وكتب في ذلك رسالتين إبانة عن أصول الديانة ورسالة إلى أهل الثغر. واخدين بالكم ولا لا؟ طبعا مذهب الأشاعرة المذهب ده ما بيقولش الإمام الإيه؟ الأشعري، ولا الإمام الأشعري له ثلاث مراحل. المرحلة الأخيرة نصية وهجرة عند طائفة من الناس، وقام بالجيل الثاني بعد الأشعري على مذهبه الذي تركه هو الإمام البقلاني. ثم كان آخر الثلاثة عند الأشاعرة الفخر الرازي. فعند الذين يدرسون المذهب الأشعري عندهم أئمة ثلاثة بالترتيب كده، الأشعري المرحلة الأولى عندهم، ثم يليه المرحلة الثانية من؟ البقلاني، الإمام الثاني البقلاني، يعني الذي وصل إلى الرئاسة في عصره ولمن بعد عصره في تأصيل مذهب الأشعري هو الإمام أبو بكر البقلاني. ثم بعد ذلك آل الأمر إلى مين؟ إلى الفخر الرازي. طيب، يبقى عندنا ثلاث مذاهب هم أشهر المذاهب: مذهب أهل السنة والجماعة الذي اسمه مذهب أهل الحديث، واسمه مذهب إيه؟ يقال عنه مذهب السلف، يبقى السلف، ويقال عنه مذهب أصحاب الحديث، ويقال عليه أهل السنة والجماعة والمعتزلة والأشاعرة، وحنتكلم الطائفة. لكن بقية المذاهب التسعة دي في أقوال فيها اندثرت، وفي أقوال منها نشأت وانبثقت من بعض هذه المذاهب الثلاثة. واخدين بالكم ولا لا؟ نذكر الكلام فيها على الإجمال ونحاول نفهمه، بس نحاول نوضحه، وبعد كده هنخوض بقى إيه في تفسير كلام الشارح، لأنه سيتوسع في هذا الكلام إن شاء الله تعالى. يقول أحدها أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس من المعاني، إما من العقل الفعال عند بعضهم أو من غيره، وهذا قول الصابئة والمتفلسفة، وده كلام خطير القائلون به لا يعدون من المسلمين. فاخدين بالكم ده كلام مين؟ الصابئة وكلام الفلاسفة اللي هو يفيض على النفوس من المعاني. يعني انت لما تجد في نفسك معنى يفيض على قلبك ويفيض على عقلك، هذا عندهم كلام الله. هل هذا يعقل؟ وهل ما يفيض عليك؟ طب ما فيه امور عقلية بحتة من عندك، وامور قد تكون من حديث الشيطان، مش كده ولا لا؟ فكيف يقال ان كلام الله تعالى ما يفيض على النفوس من المعنى؟ اي معنى يفيض على النفس البشرية او على الاذهان؟ يعني اما من العقل الفعال عند بعضهم، لان قضية العقل الفعال انهم قالوا لا يخطر عن الواحد الا ايه؟ واحد. ولذلك عندهم العقول العشرة التي صدرت عنها الايه؟ الافلاك. وده الكلام ده كلام الفلاسفة والعياذ بالله، وده كلام كفر، لانهم عندهم الواحد لا يصدر عنه الا واحد، يعني واحد خلق عنه خلق واحد، والتاني خلق الثالث، والثالث خلق الرابع، والرابع خلق الخامس، والخامس لغاية ما خلق العشرة. فاصبحت هذه العقول العشرة صدر عنها الايه؟ الافلاك بعد ذلك. ولذلك الكلام ده طبعا لو خضنا فيه وحاولنا ان نبينه ونوضحه ما بنشرح فلسفة، ما بنشرحش عقيدة. واخدين بالكم ولا لا؟ ثم حتى مسألة الاول هيسمى عنده العقل الفعال، وهذا العقل الفعال الذي او الواحد الذي انبثق منه واحد، ما عندهمش خلق بمعنى خالق ومخلوق، وانما عندهم القضية من ترقب الايه العلة على المعلول، يعني مش بإرادة ولا بمشيئة، وانما قضية ايه قضية علة ومعلول. مسألة مش عاوزين نخوض فيها، وان كنت قد عرجت على شيء منها حينما تحدثنا في اول الكلام عن توحيد الربوبية واثبات وجود الخالق جل وعلا لو تذكرون يعني، وانا عارف ان انتم مسلمين. فهذا الكلام ليس كلاما للايه لمن ينسب الى المسلمين، فليس هذا من مقالات من ينتسب الى الاسلام. حتى وان كان للاسف ومش عايزين نذكر اسماء، وجد عند البعض حينما تكلموا عن الوحي والنبوة انهم ذكروا شيئا من هذا الكلام لمن تفلسف وتصور. بعض العلماء الذين ينسبون الى الفلسفة والكلام والتصور معنا، وجد عندهم مثل هذا الكلام. ولا نريد ان نبين يعني كفاكم الله عز وجل يعني شر القراءة في مثل هذه الكتب. قال والثانيها انه مخلوق خلقه الله منفصلا عنه، اللي هو الكلام، خلقه الله منفصلا عنه. وهذا قول المعتزلة. يعني مثلا على سبيل المثال لما يجي يقول لك مثلا في سورة النمل ويبين ان الله عز وجل نادى موسى عند الشجرة واستمع موسى عليه السلام الى كلام الله تبارك وتعالى عند الشجرة، مش كده ولا لا؟ فيقولون ان الله خلق الكلام في الشجرة، فالذي قالت يا موسى اني انا ربك فاطلع عليك انك بالوادي المقدس طوى، عند المعتزلة من الذي تكلم؟ الشجرة. طب هو الشجرة يقول لا ان تقول يا موسى اني انا ربك، الشجرة تقول له انا ربك، ينفع الكلام ده ولا لا؟ هم يقولون خلق الله الكلام في الشجرة فتكلمت، ولذلك يقولون خلق الله القرآن في جبريل فتكلم به جبريل. الذي تكلم بالقرآن مين؟ جبريل. عندهم واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك يقولون انه مخلوق خلقه الله منفصلا عنكم. يبقى القرآن وكل الكلام والتوراة وما شكل ذلك كل ده من الذي خلقه؟ الله. فيبقى ربنا عنده لا يتكلم، وانما الكلام انه خلقه في غيره فتكلم غيره به، واضح؟ وهذا هو مذهب المعتزلة الذي كان يمتحن الخليفة المأمون الناس به، ويقولون قولوا القرآن مخلوق وليس بكلام لله فإن الله لا يتكلم. والشبع عندهم ده ما تعرفوا انهم بينفوا مسألة الصفات، بينفوا عن الله الصفات، والشبهة خطيرة سنذكرها في شرحنا لكلام الشرع ان شاء الله. يبقى القول الاول قول الصابئة والفلاسفة، وهو انه يفيض على الايه النفوس من العقل الفعال او من غيره. القول الثاني انه، وده قول المعتزلة، خلق يخلق الله عز وجل الكلام في مين؟ في المخلوقات فتتكلم المخلوقات به، ولكنه مخلوق دائن منفصل عن الله عز وجل. ثالث الاقوال انه معنى واحد قائم بذات الله، هو الامر والنهي والخبر والاستخبار، ان عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وان عبر عنه بالعبرية كان توراة. وهذا قول ابن كلاب ومن وافقه كالاشعري وغيره. الاشعري بقى في انهي مرحلة من مراحله؟ الثانية، بعد ما ترك الاعتزال، لانه في الاعتزال كان على مذهب الجبائي، كان بيقول بالقول الثاني. لما ترك القول الثاني بتاع المعتزلة بقى على مذهب مين؟ ابن كلاب. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى ابن كلاب، وتأتي ترجمته ونتكلم عنه ان شاء الله في الدرس القادم باذن الله تعالى. فابن كلاب هذا يقول ان الكلام معنى واحد قائم بذات الله، اللي اسمه الكلام ايه؟ النفسي، اللي هو الكلام يعني كلام نفسي قائم بذات الله تعالى. واستدل ابن كلاب على هذا بمقولة لشاعر نصراني اسمه الاخطل، بيقول ايه؟ ان الكلام لفي الفؤاد وانما جعل الفؤاد على اللسان وانما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. ان الكلام لفي الايه؟ لفي الفؤاد اللي هو الكلام النفسي. انك انت عاوز مثلا نضرب مثلا انت عاوز تقول كلام المعاني في قلبك، فالمعاني في قلبك دي هي دي الكلام. فالكلام النفسي اللي هو لسه ما تكلمش بيه انسان. طبعا الكلام ده خطا لان هذا في اللغه خطا. ولو استدلوا ببيت منسوب للاخطل، ده الاخطل ده نصراني اصلا، والنصارى ضلوا في باب الكلام مش كده ولا لا؟ ما هو المسيح كلمه الله، فجعلوا الكلمه ايه؟ جعلوا الكلمه هي الله عز وجل مش كده ولا لا؟ فجعلوا الكلمه اللي هي كلمه الله عز وجل منفصلة عنه في المسيح، وجعلوا المسيح اكنوما من الاقانيم، فضلوا بسبب كلمة الكلمة مش كده ولا لا؟ مش ربنا قال للمسيح كن فكان، وقال الله كلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم مش كده ولا لا؟ فهو كلمة الله، كلمة من كلمات الله تبارك وتعالى، فجعلوه كلمة منفصلة قائمة بذاتها مش كده ولا لا؟ فجعلوه ندا لله وجعلوه ابنا لله، فكيف تأخذون عنه هذا الكلام وتفسرون به كتاب الله تعالى؟ واخدين بالكم ولا لا؟ ثم الثقات من الرواة نقلوها عن الاخطل ان البيان لفي الفؤاد، مش ان الكلام. لكن الكلام لما يجي ربنا في القرآن مثلا يقول ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، لما يأتي الكلام النفسي في القرآن او في السنة يأتي ايه؟ مقيد، ما يجيش كلام. الكلام اللي بينطق بيه والكلام اللي بصوت والكلام اللي بحرف، لكن الكلام النفسي يأتي كقول. القول ده ايه؟ ماله؟ مقيد. يقول ويقول ويقولون، ما قالش يقولون لولا يعذبنا الله، لانه لو قال ويقولون ويقولون يعذبنا الله لولا يعذبنا الله من يقول، يبقى قالوا ايه؟ بألسنتهم. لكن لما يقول ويقولون في انفسهم فدل ذلك على انهم لم ينطقوا باللسان، لكن بيقولوا الكلام ده جوه ايه؟ النفوس لم ينطقوا به فلم تسمعوه انتم، وانما علمه الله العليم بايه؟ بالسر واخفى سبحانه وتعالى. ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام يقول ان الله تبارك وتعالى لا يؤاخذ هذه الامه، وعفى لهذه الامه عما ايه؟ حدثت به ايه؟ انفسها. ما لم تكلم او تعمل، يبقى حديث النفس غير الايه؟ غير الكلام مش كده ولا لا؟ ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما يبين ان الكلام في الصلاة، الكلام في الصلاة يبطل ولا لا يبطل؟ مش باين لمعاوية ابن الحكم السلمي ان الصلاة لا يجوز فيها شيء من كلام الناس. طيب لو الانسان تكلم في نفسه هل تبطل الصلاة؟ لو كانت الصلاة تبطل بالكلام النفسي لبطلت صلاتنا جميعا مش كده ولا لا؟ لان كلنا بنكلم نفسنا مش بنكلم نفسنا، يعني في كلام نفسي اللي هو المعنى النفسي اللي موجود في نفس الانسان منا، فهل تبطل به الصلاة؟ لا. متى تبطل؟ ان تكلم باللسان مش كده ولا لا؟ يبقى حينما عصى الله تعالى لهذه الامة عما حدثت به انفسها ما لم تكلم، فدل ذلك على ان حديث النفس غير ايه؟ غير الكلام. ولو ذكر في القرآن الكريم حديث النفس لجاء به ايه؟ مقيدة. فكيف يكون كلام الله تعالى الذي قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. يسمع كلام الله النفسي ازاي؟ هو كلام النفس يسمع مش كده ولا لا؟ فهم قالوا انه معنى واحد قائم بذات الله، القائم بالذات اللي هو الايه؟ الذي لا ينفك، الصفة التي لا تنفك عن الموصوف، فهذا هو الحديث النفسي او الكلام النفسي مش كده ولا لا؟ اللي هو الامر والنهي والخبر والاستخبار كل ده هيبقى معنى واحد، لانه لا يتطرق الى امر والى انشا والى خبر والى الا امتى؟ لما يتكلم بيه بصيغ مش كده ولا لا؟ واضحين واضح الكلام. ولذلك حتى لما يجوا يتكلموا بمثلا العموم والخصوص يقول لك مثلا على سبيل المثال العموم والخصوص ايه؟ عوارض. يعني بتعتبر يقول لك العام والخاص عوارض لفظية مش كده ولا لا؟ وتبقى عارضة للمعنى بالتبع، لكن هي في الاصل ايه؟ خاصة بالالفاظ. كل ده باللفظ هو اللي فيه استفهام، واللفظ هو اللي فيه ايه؟ لفظ المتكلم بيه هو اللي امر، وهو اللي ايه؟ اللي نهي، هو اللي استفهام، وهو اللي تعجب، وهو اللي خبر. فهموا لك كله معنى واحد، لا يستطيعون ان يميزوا ده عن ده، لانه كله ايه؟ حديث نفسي. انت بقى يتميز لما يسمع ولما يتكلم بيه بالحروف، صح ولا غلط؟ سيدنا يقول انه معنى واحد قائم بذات الله، هو الامر والنهي والخبر والاستخبار، ان عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وان عبر عنه بالعبرية كان توراة. مصيبة. يعني القرآن هو التوراة. فين معين ده معنى وده معنى وده مختلف عنه ولا لا؟ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ده القرآن نفسه. هل سورة قل والله هذه سورة البقرة؟ الكلام مختلف ولا لا؟ نعم. يبقى ده كلام ابن كلاب ومن وافقه. وهنقول الشبه اللي جعلتهم يقولوا الكلام ده، ان عندهم شبه اصول افضلوها مخالفه للكتاب والسنه. فلما جاءوا الى هذه الصفات الموجوده في القران لو اجروها على ظاهرها لتعارضت مع الايه؟ مع الاصول التي افضلوها. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني على سبيل المثال لما يجي زعيمهم الجهم ابن صفوان ويجي يناقش الملاحدة في وجود الله تبارك وتعالى، يستدل عليهم بدليل الاعراض اللي كنا بينا عواره سابقا وضعفه. دليل الاعراض يقول لك الاجسام. الاجسام كل جسم متحيز، يعني دي حيز ودي ابعاد، حيز مش كده ولا لا؟ فليه طول وليه عرض وليه ارتفاع وليه وزن. فواحد حيز مش كده ولا لا؟ ده جسم. الجسم اللي منحاز حيز له صفات البروده والحراره، له صفات اعراض، كل دي تسمى الاعراض. الاعراض لا تقوم الا بايه؟ بجبر مش كده ولا لا؟ اللي هي الاجسام. فليها اعراض، ليها صفات. الصفات دي كل صفات انت حي، قد تكون ميته، قد تكون تسمع، قد تكون تبصر، تتحرك، كل دي اعراض. هذه الاعراض لا تقوم الا بايه؟ بجسم. والاجسام حادثه. وقالوا الاجسام حادثه مش كده ولا لا؟ والحادث ده لا يخلو من ايه؟ من حادث. لا ما لا يخلو من حادث فهو حادث. رجعنا للقصه اللي كنا بنتكلم فيها القديم. يبقى كل جسم من هذه الاجسام له اعراض، هذه الاعراض حادثه، يبقى الجسم ايه؟ حادث. ما لا يخلو من الحادث فهو حادث. فاقنعوا وتكلموا مع الملاحده وبينوا لهم ان دي اصولهم. فقالوا له الملاحده صفوا لنا ربكم. فهم مؤمنين بالقران والسنه. فلو وصفوا ربهم بما وصف الله به نفسه في الكتاب والسنه لوجدوا امرا ينقلب عليه. واخدين بس. ولذلك الاصول اللي اصلوها والقواعد اللي قعدوها دي مستنبطه من فلسفه اليونان. وهؤلاء ملاحده. واخدين بالكم ولا لا؟ فلما جم يتكلم عن الصفات دي نفسها او الكلام اللي قالوه الادله دي، من الممكن ان ينازع فيها عقليا ولا لا؟ من الممكن ان ينازع فيها. فلما جاءوا الى ادله الكتاب والسنه وجدوا ان فيه وجاء ربك والملك صفا صفا، الرحمن على العرش استوى يتكلم. يبقى كل المواضيع دي كلها والصفات دي كلها لو طبقوها على قواعدهم لوجدوها ايه؟ مخالفه. فيرد عليهم الملاحده ويقولوا لهم ايه؟ من ادلتكم ندينكم. انتم قلتم ما لا يخلو من الحادث فهو حادث، وربكم صفات هذه حادثه. يبقى انتم اعترفتم على ربكم انه ايه؟ انه حادث. شفت الامر الخطير ازاي؟ ان الانسان بعيد عن الكتاب والسنه واستدل بعقله المجرد. ولذلك قلنا ان كثير من المتكلمين في نهايه حياتهم وصلوا الى مرحله مساله خطيره، تكافؤ الادله، تكافؤ الادله في مساله وجود الله اكبر. فقضيه تكافؤ الادله دي لما يصل الانسان اليها والعياذ بالله اعاذنا الله واياكم، مساله خطيره توصله للشك. ولذلك فاكرين كلامهم اللي كنا نقلنا عنه وهننقله تاني باذن الله عشان نبين خطوره هذه المذاهب. وذلك نهايه عقول، نهايه ايه؟ نهايه اقدام العقول عقاب، وغايه سعي العالمين ضلال. ويقول بعضهم وما حصلنا من رحلتنا او من بحثنا طول عمرنا الا قيل وقال. تخيل لما يقول، وبعضهم يقول اتمنى ان اموت على دين عجائب نيسابور، عاوز يموت على دين العواجز العجائب الجاهله كل شيء. طب ما تقول على دين العلماء الله، لان القضيه عنده وصلت لتكافؤ الادله. ولذلك بعضهم بيقول لك كان يمر بموكب، وموكب بقى بيقولوا الزمخشري. قالوا من الزمخشري؟ امراه معجوز كده ماشيه. قالت ومن الزمخشري؟ قالوا لها ده الذي اقام الف دليل ودليل على وجود الله. قالت ومتى غضب الله حتى يحتاج الى هذا المأفون ان يقيم ادله على وجوده؟ ربنا انت موجود يا عم الشيخ. اه انا موجود، مش محتاجين اي ادله على وجودك. انا موجود اهو، ما تجيب دليل على وجودك ليه؟ انا موجود. سبحان الله، انت يا حادث يا ميت لا تحتاج الى دليل على وجودك، ورب السماوات والارض يحتاج الى دليل على وجودك. شوفوا العقول لما بتندكر. المخلوق الحادث مش محتاج دليل. طب ربنا الذي خلق الشمس والقمر والسماوات والارض والبشر محتاج الى دليل على وجوده هو؟ فقالت ومتى غاب، ومتى غاب الله حتى يحتاج الى هذا المأكول لكي يقيم ادلة على وجوده؟ فالتفت اليها وقال اللهم ارزقني ايمانا كايمان هذه العجوز. بالفطرة مش محتاجة. فدي كانت مشكلة كبيرة انهم اصلوا اصولا، فلما ان ناقشوا الملاحدة قلبوا الادلة عليهم، فانقلب السحر على الساحر. فاضطروا الى ايه؟ الى تأويل النصوص القرآنية تأويل. ولذلك حينما يقال لهم طب ما هو القرآن ده اللي انزل على محمد صلى الله عليه وسلم تؤمنوا برسالته، قال لك لا، حاجة بقى من احتمالات. ممكن يكون الرسول لم يعلم هذه الامور، وجعل الرسول الذي ارسل للهداية جاهلا بالهداية وجاهلا بصفات الله، وإلا جعلوه يعلم ولكنه خاطب الجمهور من الناس بالتشبيه والتمثيل علشان العوام ما يكفروش، لان لو عرفهم الحقيقه هيكفروا مش هيستوعبوها. فجعل الرسول فيلسوفا وجعلوه يخفي الحقائق عن الناس ويدعو الناس الى الباطل، فيعلم الناس نصوص تشبيه وتمثيل مع انه يؤمن بخلافها. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الى اضلال الناس وضلالهم لا الى هداية الناس. واخدين بالكم ولا؟ فاما جاهلا واما ايه؟ واما يضل الناس والعياذ بالله. شفتم خطورة دراسة الفلسفة والامور دي كلها من منظور هؤلاء المبتدعة؟ وشفت العلماء ليه كانوا خايفين جدا من دراسة الناس لمثل هذه الامور؟ ولذلك لما ارسل المأمون الى احد ملوك الروم وكان عنده خزائن لكتب الاولين اللي هي كتب اللي يقال عليها كتب الحكماء، زعم مع ان الحكمه في غير هذه الامور تماما، لكن سموا الفلاسفه بتوع اليونان حكماء. فلما ارسلوا الى ملك الروم ان ياتيهم بخزائن هذه الكتب، جمع البطارقه والقساوسه وقال لهم ايه؟ قال له ان ملك المسلمين او خليفة المسلمين ارسل الي ان اتي بهذه، فما تقولون؟ فبعضهم قالوا له لا، ده تراث اكتسبنا من الرومان او اليونان، فكيف نعطيه للمسلمين؟ ولكن احد الاذكياء منهم قال له ابعثها اليهم ايها الملك. قال ولما؟ قال هذه الكتب ما دخلت في امة الا اضلتها، وما دخلت على اصحاب دين الا اورثتهم الضلال. بعد ابعادتهم عن الهدى واورطتهم الضلال. فاتفقوا على ارسال الكتب الى المسلمين، وقرع علماء المسلمين بترجمة الكتب، وضل من ضل. واخدين بالكم ولا لا؟ طبعا ينسب الى المسلمين ان هذا الامر خير من ضمن الخير اللي فعله المسلمون، انهم قاموا بترجمة هذه الكتب، وهذه الكتب ترجمت بالفعل وما وصلت الى اوروبا الا عن طريق علماء ايه؟ المسلمين، هم الذين قاموا بترجمتها. ثم بعد ذلك نقلت الى اوروبا. بالطبع هذه الكتب افسدت عقول كثير من الناس ودين كثير من الناس، ولولا ان الدين الاسلامي من عند الله تعالى لضاع، ولكن لان العقيدة السلفية كما كان عليه سلف الامة هي عقيدة الحق، وهذا الدين بعث الله به محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليكون حجة على العالمين. هذا الدين أرسل الله به محمد صلى الله عليه وسلم ليكون حجة على العالمين، لولا ذلك لضاع الدين ولضاعت العقيدة. ولكن جعل الله علماء كالإمام أحمد بن حنبل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم أو الدين من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغليظ وانتحار المبطلين وتأويل الجد. الكلام يعني انا تمنيت ان اجمل اليوم، ولكن يعني طال الوقت فنكتفي لكي نجعل الكلام بالتفصيل ان شاء الله تعالى في اللقاءات القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.